لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون إنه لا يأتي يوم عيد الأضحى في أي سنة إلا ونتذكر حدثا عظيما مر في التاريخ، حدث لا كالأحداث وموقف فريد وتضحية إيمانية نادرة، كان بطلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولده البار إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف استحق أن يسجل في القرآن الكريم وأن يتحدث عنه القرآن الكريم وأن يظل يتلى إلى يوم القيامة، ما بقي القرآن محفوظا في الصدور ومكتوبا في السطور. ذكر الله عز وجل في سورة الصافات هذا الموقف البطولي الذي كان بين إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهما يتسابقان نحو طاعة الله عز وجل، وأيهما سيكون أقوى امتثالا لله عز وجل. قال الله عز وجل: وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. حقا إنه موقف فريد وتضحية نادرة تتجلى في أن يفقد الرجل ولده، لا بل بكرة، لا بل أن يذبحه بيده ولم يأمر أحدا أن يذبحه نيابة عنه، وإنما أن تقوم وتسمي الله عز وجل وتذبح ولدك بيدك وأنت تنظر طاعة لله عز وجل. كان الموقف أولا رؤيا رآها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النوم، مفادها قل يا إبراهيم واذبح ولدك طاعة لله عز وجل. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة تربوية لطيفة، وهي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، ومنزلة الخلة منزلة رفيعة لا يصلها إلا الأفذاذ من البشر، وليس لله خليل إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما خلة إبراهيم فقد وردت في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أما خلة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد وردت في صحيح السنة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا أحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليل الله. ومرتبة الخلة تقتضي أن تكون كليتك لله عز وجل، ليس لنفسك ولا لأهلك ولا لمحابك أي منازعة لمحبة الله عز وجل. فلما رزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولدا بعد أن طال انتظاره وقاس مرارة العقم وأكثر من التبتل والإخبات لله عز وجل، رزقه الله عز وجل هذا الولد بعد طول انتظار. فلما رزق كأن شعبة من الخلة لله عز وجل انصرف شيء منها إلى محبة هذا الولد، فلم ترد الخلة صافية 100%. فأراد الله عز وجل أن يصفي قلب حبه وخليله إبراهيم، فابتلاه ليختار أي الحبين أعظم، أيقدم طاعة الله عز وجل أم يؤثر ولده وحاشاه من ذلك. فأمره الله عز وجل امتحانا وابتلاء لعله يسعى من أجل إرضاء الله عز وجل. وكانت مجرد إشارة في رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي كما في صحيح البخاري. فلما رأى هذه الرؤيا تيقن أن الله عز وجل ابتلاه وامتحنه، فذهب بكل طواعيه، وأن حبه لهذا الولد لم يؤثر شيئا أبدا على حبه لله عز وجل. فذهب إلى ولده وعرض عليه الأمر بكل بساطة: يا بني، حوار بين الأب وولده على مسألة في غاية من الأهمية. يا بني، إني أرى في المنام، وأنت تعلم أن رؤيا الأنبياء وحي، يعني هذا معنى الكلام، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان رد الولد أعجب، ولا يدري المؤمن أيتعجب من موقف الأب الذي رزق هذا الولد بعد طول انتظار وبعد أن بلغ معه السعي وهو الوحيد الفريد، وأن يتولى ذبحه بيده، ومع ذلك يقول: يا ولدي إن الله أمرني أن أذبحك. لا يدري، هل نتعجب من أبينا إبراهيم على هذا الموقف الإيماني الفريد، أم نتعجب من هذا الشاب الذي تقبل الأمر بكل طواعية: يا أبتي افعل ما تؤمر. وفيه لطيفة عجيبة جدا، لما قال له: ماذا ترى؟ لم يقل له: يا أبي أنا صغير، أو إن شئت فاذبحني. حتى لو قال له إن شئت، ربما يشعر الأب بنوع من الضيق والحرج، لكنه هون عليه المصيبة وقال له: افعل ما تؤمر. يعني أنت لم تذبحني لهوى في نفسك، ولكنك تذبحني طاعة لله عز وجل. انظر العبارة كيف اختارها حتى يهون من مصيبة أبيه. والطفل في صغر السن يلاحظ هذه المشاعر التي تختلج في قلب أبيه، وهو يعرف أن حب الأب لولده حب فطري، لكنه يهون في جرة قلب، يقول له: افعل ما تؤمر. أما فيما يتعلق بي فستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا لله، يلجأ إلى الله ويفوض أمره إلى الله في البداية والنهاية. لن يقول له سأكون بطلا إن شاء الله في هذا الموقف، وإنما ستجدني إن شاء الله. توكل الأمر إلى الله عز وجل، لأنك مهما اعتمدت على نفسك ومهما كان لك من مقومات النجاح، فإن الله عز وجل إذا خذلك في آخر لحظة قد تنتكس وقد ترتد وقد تتراجع عن هذا الموقف الذي كنت تنوي الوصول إليه. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في المعركة وقد ذكر من قتاله وجهاده وشجاعته ما جعل الآخرين يغبطونه على هذا الموقف البطولي ويلهجون بالثناء عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فقال رجل يا للأسف، رجل من صيبته كذا وكذا وكذا وإذا به هو في النار، تالله علي أن أراقب هذا الإنسان. فبدأ يراقبه وإذا بالرجل يضرب رجلا فتطاير سيف فأصابه فسقط، فلما اشتد عليه الألم أخذ خنجرا وطعن وبعش بطنه فمات. فكان في آخر لحظة أن مات منتحرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن من شرب السم فهو يتحساه في جهنم، ومن تردى من جبل بعد يوم القيامة يتردى من جبل، ومن قتل نفسه بشيء قتل به يوم القيامة. فقال أشهد أنك رسول الله. الرجل الذي حدثتنا كذا وكذا راقبت حركاته وفي آخر لحظة لما أصيب بالسيف بعج بطنه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وفي رواية صحيحة فيما يبدو للناس، وهذه هي الرواية التي يغفل عنها كثير من الناس. الرواية صحيحة إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وما يدريك أن تخبر في آخر لحظة. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام يكل أمره إلى الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفعلا وفى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لم يتزعزع ولم تبتعد فرائصه ولم يبكي حتى يحرك عواطف أبيه، ولم يقم بأي تصرف يدل على أنه غير راض بقضاء الله وقدره. وصدق الله إذ مدحه في القرآن الكريم بهذا الوعد، قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإسماعيل صادق الوعد، وعد بأن يصبر إن شاء الله فوفاه، وقال إن شاء الله من الصابرين فكان من الصابرين. قال الله عز وجل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إني أعرف المنى أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أن يطبق الأمر، وأخذ السكين وأرجع ولده وقلبه على جبينه، يعني عن جهة اليمنى هكذا، وهذا هو جبين الإنسان ليس على قفاه أو على وجهه إنما هكذا، فلم قلبه على جبينه. لذلك قال تعالى فلما أسلم، يعني استسلم إبراهيم ليذبح واستسلم إسماعيل ليذبح. فلما أسلم وتله أي قلبه على جبينه آنذاك علم الله عز وجل صدقهما وعزمهما على تطبيق الفعل والأمر ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. نزل كبش من السماء فداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وتشريعا لسنة الذبيحة منذ ذلك الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. قال المفسرون، وهو منقول عن الإسرائيليات وقد يثبت عن بعض السلف، أن هذا الكبش رعى في الجنة 40 سنة، لكن يكفينا أن الله عز وجل قال: وفديناه بذبح عظيم. وفي هذا الموقف أيها الإخوة فوائد جليلة ونوادر لطيفة يحتاج للمربي والسائر إلى الله عز وجل أن يقف معه. أولها أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فالابتلاء لا يدل على أن الله يبغض العبد، بل الابتلاء بمثابة الحديد إذا وضعته في النار، كلما وضعته إلا وخرج صافيا، أو الذهب إذا وضعته في النار كلما وضع في النار وكانت النار شديدة إلا وتصفى. والابتلاء لفظ عام، قد يبتلى المرء في دينه، وقد يبتلى في ماله، وقد يبتلى في بدنه، وقد يبتلى في عرضه، وقد يبتلى في أي نوع من الأنواع التي تجعل الإنسان يشعر بنوع من الابتلاء، وقد يصل الأمر إلى القتل. وكم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتلوا على يد بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكما قال الله عز وجل: ويقتلون الأنبياء بغير حق. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل، كما ابتلى ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فرفع الله مقامهما ودرجتهما في أعلى الجنان. ثانيا، أن قيمة الطاعة لا يعدلها شيء. وأوصي نفسي وإخواني المسلمين جميعا في الدنيا كلها أن يربوا أنفسهم على التزام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دع أهواءك، ودع محبوباتك، ودع كل ما ترغب فيه إذا تعارض مع محاب الله عز وجل، وأطل نفسك أن تكون مطيعا لله عز وجل، ينفعك الله في الدنيا والآخرة. لما نزل قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شعر الصحابة بنوع من الشدة في الحكم، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم شاق علينا، فقال لهم: كدتم تفعلون كما فعل بنو إسرائيل؟ قالوا: سمعنا وعصينا. قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فما هو إلا أيام حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي كل ذلك يقول الله: استجبت. ولا تحمل علينا إصرا، استجبت. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، استجبت. اغفر لنا، استجبت. ببركة سمعنا وأطعنا. ولو أنهم تعنتوا وزادوا في الأسئلة ولم يقولوا نتيجة ذلك أن الأمة كلها إذا أظهرت شيئا أو أضمرته في قلبها عقبها الله، وأينا يطيق ذلك؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فنسخها الله عز وجل ونزل علينا الرحمة. فعليكم بالطاعة. إبراهيم لما أطاع الله عز وجل فدى الله عز وجل ابنه بكبش من السماء. في الحديث صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث بحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال له ابنه: والله لنمنعنهن من المسجد. الرجل يعني فيه غيره، وقال بأنه سيمنع زوجه وبنته من الذهاب إلى المسجد حتى لا يتعرض لهن السفهاء. فقال له: ويحك، أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعنها؟ اذهب، لا كلمتك أبدا. فما كلمه حتى مات. وطن نفسك على أن تستجيب لله عز وجل، لا تعارض نص الله أو نص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الفوائد العجيبة في هذا المقطع هو قيمة طاعة الوالدين. انظر إسماعيل عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف وهو ينادي أباه بألطف الألفاظ وأحذرها: يا أبت. وكلمة يا أبت في غاية من الحنان ومن المحبة ومن الروع. يا أبت افعل ما تؤمر. فالله الله في الآباء، الله الله في الأمهات، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. وإن الله عز وجل جعل طاعة الوالدين مقرونا بطاعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم إن الآباء قد تعبوا عليك كثيرا جدا في الحمل، في الولادة، وفي الرضاعة، وفي النفقة، وفي التفكير، وفي المشاق، ثم في النهاية تفرط في والديك سواء كان معا أو كان أحدهما، فهذا من علامة الانتكاسة. نسأل الله العفو والعافية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في موقف إسماعيل عليه الصلاة والسلام قدوة للشباب المسلم حتى يتربوا على الطاعة منذ الصغر، وأن يغيروا سلوكهم نحو الأفضل. فكون الشاب يظل يمني نفسه وأنه صغير، وأنه إذا كبر سيفعل، وأنه وأنه وأنه حتى يدركه الموت، فهذا من علامة الخذلان. إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما قام بهذا الموقف الفريد إنما كان شابا صغيرا، فهو لم يرج عالم الحياة إلا الساعة، كما قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي، يعني للتو بدأ يعمل وبدأ يكد، أو كما يقال قد طر شاربه واشتد ساعبه. آنذاك كان هذا الموقف. ولو أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان قبل ذلك يعرف فراغا روحيا وضعفا إيمانيا لما رأينا منه هذا الموقف. فلشبابنا أن يقتدوا بإسماعيل عليه الصلاة والسلام في استجابة لله عز وجل، وأن يقدموا وأن يروا الله عز وجل من أنفسهم ما تقر به أعينهم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. فيا أيها الشاب، تغلب على المعاصي، فإن أهل العلم تنازعوا في مسألة أيهما أفضل، الصبر على الطاعة أم الصبر عن المعصية، وفي كل فكلاهما خير، يدل على قوة الثبات وقوة الإيمان. وأبشرك أيها الشاب الذي يكابد هذه وهذه، يكابد الصبر على الطاعة ويقاسي الصبر عن المعصية، أبشرك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يعجب ربنا من عبد ليست له صبوة. فأبشر أيها الشاب المسلم، احرص على أن تلقى الله عز وجل وليست لك صبوة. احرص أيها الشاب المسلم أن تكون شامة بين الناس، وتقر عينك إن شاء الله يوم القيامة إن أنت ثبت على هذا الطريق. فالطريق شاق ما فيه شك، لكن من وطن نفسه أعانه الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا، اللهم استرنا، اللهم ابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين، واعزم راية الكفر والكافرين. اللهم وفق خليفة المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.